عنوان بوابة محارق الشباب في العالم الإسلامي، من الذي غرر بشباب الأمة الإسلامية؟ من الذي أجاز العمليات الانتحارية؟ من الذي أفتى للشباب بقتل أنفسهم؟ من الذي فجع قلوب الآباء والأمهات على أبنائها؟ باختصار، إنه سليمان بن ناصر العلوان. هل استطاع منه أن يقدم أحد نفسه في عمليات الشهادية؟ هذا عمل طيب يذكر سعيه ونرجو له الشهادة. نعم. هل استطاع منه أن يقدم أحد نفسه في عمليات الشهادية؟ هذا عمل طيب يذكر سعيه ونرجو له الشهادة. نعم. هل استطاع منه أن يقدم أحد نفسه في عمليات الشهادية؟ هذا عمل طيب يذكر سعيه ونرجو له الشهادة. نعم. وقال سليمان العلوان في فتوى منشورة له عبر شبكة الإنترنت: والمقصود أن العمليات الاستشهادية القائمة في فلسطين والشيشان وبلاد كثيرة من بلاد المسلمين هي نوع من الجهاد المشروع وضرب من أساليب القتال والنكاية بالعدو، إلى آخر كلامه. لنشاهد الآن نموذجا واحدا من ضحايا فكر سليمان العلوان ودعاة الفتنة. تكلم، ما عندي شيء. تكلم، ذا تريد توصفه أنا أكتب. الله أوصيهم بالثبات، أوصيهم بالدقم. الله بالدقم يا أخوان، حدثوا نفسكم يا أخوان بالشارع. الله أكبر، والله أسرع طريق إلى الجنة. والله كم قاتلنا معارك ما لقينا شيء، كنا ما بلنا الدقمة. أسرع طريق إلى الجنة ما بلنا الدقمة، عند الحريات تشيلك هي. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. سدعوني بالثبات يا أخوان. الله أكبر. هذا هو نتاج فكر سليمان العلوان ومحمد الددو وغيرهم من دعاة الفتنة والضلال، فهم البوابة الأولى لانتحار الشباب وإزهاق الأرواح المعصومة وتفجير المساكن والمجمعات السكنية باسم الجهاد في سبيل الله، والنتيجة هي ما ترونه من إزهاق للأرواح تحت ذريعة نصرة الإسلام، والإسلام منهم براء. أما العمليات الانتحارية التي يقوم بها سليمان العلوان فهي من هذا النوع. نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما أشرت آنفا. أما أن يكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله، اليوم إنسان يقاتل في سبيل أرضه في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا. ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الختام تقبلوا تحيات مجموعة نايف بن خالد الإعلامية.